أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا يزال الكلام في أول مفردة من مفردات الدرجات، الدرجات وهي إطعام الطعام، الدرجات بين إطعام الطعام وإفشاء الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، أو لين الكلام والصلاة. قلنا أن الشيخ عليه رحمة الله بن رجب ذكر أحاديث شتى في موضوع إطعام الطعام، ولا بأس أن نمر بها إن شاء الله تذكرا أو تذكيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. وأهون من ذلك، وأهون من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام. خرجه الإمام أحمد. أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. وأهون من ذلك، اللي ما قدرش على الحاجات دي، الجهاد أو الحج، إطعام الطعام ولين الكلام. والحديث إذا قال إيمان بالله، إيمان بالله على أساس أن الإيمان هو أصل الخير كله، يعني أي عمل من غير إيمان لا يصح ولا يتم ولا يقبل. إذن الإيمان بالله هو خميرة الخير في جميع الأحوال. ثانيا، أن الإيمان بالله لا يقتصر أن كل واحد يبقى مؤمن وانتهى الموضوع، ما مطلوب من الأمة التي آمنت بالله أن تنشر هذا الإيمان بين خلق الله. وعشان تنشر هذا الإيمان بين خلق الله يحتاج الأمر إلى جهاد في سبيل الله. وده يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي الحكمة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإيمان لو كل واحد آمن في نفسه كده وسكت مش ينفع، إنما لازم يعلم غيره الإيمان أو يدعو غيره للإيمان. وإذا وجد مجتمع أمة، مجتمع أو معنى مؤمن أو أمة مؤمنة، يبقى مطلوب أنها تنشر هذا الإيمان. طبيعي أنك لما الأمة تدعو إلى دينها وتريد أن تنشر هذا الدين، في ناس هتمتنع وناس هتصد عن سبيل الله. سنة الله في خلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لابد أن يحصل في صراع بين الحق والباطل، وأن الحق بقاله مدافعون، والباطل أيضا له جنوده من شياطين الإنس والجن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآية الأولانية بتاعت الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. خلي بالك، الذين مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض أصبحت لهم سلطة وقوة وقدرة، قوة مالية وقوة معنوية، ولهم دولة وجيش وقوة، مكناهم في الأرض، مكن لهم في الأرض ربنا، يعني أصبحوا لهم سلطان وإيه وقوة مادية ومعنوية. أقاموا الصلاة، هنا أقاموا الصلاة ما يصحش نفهمها أن كل واحد صلى. مكناهم في الأرض، بقيت لهم دولة وجيش وسلطان، أقاموا الصلاة، بهذه الدولة تقيم الصلاة، يعني هذه القوة سلطان والحاكم والمحكوم الكل يعين على إقامة الصلاة ويدعو إلى إقامة الصلاة، مش كل واحد يصلي لوحده، لا، كلنا ندعو إلى إقامة الصلاة، بمعنى إن السلطة الحاكمة تدعو المجتمع كله لإقامة الصلاة. مش بقيت لهم قوة؟ كان في الأول يعني لما كانوا ضعاف المسلمون، كانوا ضعاف في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام معه 10، 20، 15، وكلهم مستضعفين، عبيد وجوار ونساء، و5 و6 و10 منهم رجال، ورجال يعني برضو عشان يعلن بالإسلام أو بشعائر الإسلام صعبة، عشان كده هاجروا للحبشة، وبعدين هاجروا للحبشة، وبعدين هاجروا للمدينة، كل ده عشان يقيموا شعائر الله. في مكة ما كانوش قادرين يقيموا شعائر الله، طب راح المدينة بقيت فيه عدد وزاد العدد وبقيت قوة، هذه القوة تدعو كل الناس تصلي في المسجد. ولذلك كان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يمتلئ على آخره من المصلين، مش حاجة ما بيصقعش في البيت وبيصلي إلا إذا كان له عذر لحاجة طبيعية أو بعيد ما يجيش المسجد، إنما كل من في المدينة كان يحضر إلى صلاة الجماعة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث كده معناها أنا يعني أو شكت، قال كنت على وشك أن آمر رجلا يصلي بالصلاة ثم أذهب إلى بيوت هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني حكم عليهم بالإعدام حرقا عشان قاعدين كسلانين في البيت، اللي قاعد في البيت ما يصليش ليستاهل الحرق. إذن الأمة مسؤولة أن تدعو الناس إلى إقامة الصلاة بكل الوسائل، قد تكون من هذه الوسائل إقامة المساجد، من وسائل إقامة الصلاة في الأمة أنها تبني مساجد وتهيئ لها الظروف، والحمد لله دي موجودة، لكن أيضا تسخر وسائل التعليم والإعلام لكي يقيم الناس الصلاة. ولذلك يقول الأمر إذا ورد على مستوى الأمة تعمل كذا، يا أيها الذين آمنوا اعملوا كذا، أقيموا الصلاة، يبقى معناها كل الأمة مخلطة بهذا الخطاب، الأمة مكلفة بأن تدعو الناس لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما أصل يعني سبحان الله العظيم بحمده، لو فهمنا الذين مكناهم في الأرض كل واحد يصلي لوحده، طب ما قد متمكن وممكن يصلي لوحده، كل واحد يصلي لوحده، فلا صح ولا مش صح، إنما مكناهم في الأرض معنى أصبحت لهم قوة وسلطان، يخشى ويعمل الحساب، يبقى لابد أن تدعو كل الناس تدعوهم لليه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وبعدين لما يقول أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فبالمعروف بين الأمة المسلمة نذكرهم بما يجب عليهم لله، ونذكرهم بما يجب عليهم تجاه خلق الله بيننا وبين بعض كده، وننهاهم عن المنكر عشان ما حدش يعمل حاجة وحشة، يبقى المجتمع نظيف. طب ما فيه واحد كافر بيعمل منكر وبيعمل فجور وبيحارب الإسلام، يبقى أيضا هذا يجاهد. فجزا الله عنا نبينا أحسن الجزاء. طيب أنا كبير في السن مريض ومش قادر أتحرك لا في جهاد، وما عنديش قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط على الإنسان ولو يكون مع زوجته مع ولده مع بنته، لكن أنا ضعيف، قدرتي على الجهاد أو الحج المبرور صعبة، الحج المبرور معروف مكانته مش وقت دلوقتي، إنما إيه اللي ما يقدرش على كده أهون من ذلك، إطعام الطعام ولين الكلام وقلنا إطعام الطعام بمعنى إطعام الطعام للضيف ماشي، للمحروم والفقير ماشي، لابن السبيل ماشي، للأقارب والأرحام أيضا من هذا من إطعام الطعام، حتى ما تضعه في فم امرأتك لك فيه صدق. حتى اللقمة اللي جبها تأكلها لمراتك لما تروح السوق تجيب حاجة للبيت للعيال تحضر نية أنك تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لتؤدي المهمة التي كلفت بها، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. تنوي كده تأخذ أجر. إذن أطعام الطعام ممكن تعممها على كل هذه الأشياء، وأخصها يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نسأل الله التوفيق والهداية. ولما يسأل رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال تطعم الطعام وتكشي السلام. حديث حذيفة من ختم له بإطعام مسكين دخل الجنة، كان آخر أعماله يعني. وفي الصحيحين عبد الله بن عمرو يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سبحان الله، أي الإسلام خير؟ شوف بقى سؤال الصحابة، يعني اللي يرضى بالحد الأدنى في الخير يبقى إنسان مش مظبوط. أنت ما عندكش همة وما عندكش عزيمة. اللي يقول يعني كفاية احنا بنعمل اللي قد نقدر عليه واللي قدرنا على ربنا نعمل وخلاص ونصلي وعاملين نعمل اللي قدرنا عليه، ما ينفعش. الصحابة يسألوا أي الإسلام خير، أي العمل أفضل. حديث اللي فات أي العمل أفضل، هنا أي الإسلام خير. معنى إيه؟ معنى إيه اللي ممكن أعمل عشان يبقى إسلامي كامل؟ إيه اللي ممكن أعمله عشان يبقى إيماني كامل؟ يبقى دايما كانوا يسألوا عن الأفضل، مش عشان بيصلي يقول لك الحمد لله أحسن من غيرنا، لا بنسرق ولا بننهم ولا بنأذي حد، عايشين في حالنا. وبعد إيش؟ لا، ارقى، ترقى في عمل الإيمان والعمل الصالح. أي الإسلام خير، كان الأسئلة تسأل من ترد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين. أي الأعمال أفضل؟ أي الإيمان أفضل؟ أي الإسلام خير؟ بمعناها دلني على أن يكمل إسلامه. هو عارف أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، عرف هذه الأركان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عارف هذا الكلام. طب عاوزين زيادة، يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، تدخل في طعام الطعام مشان نتأكد قليلين على قدم ولا بتوزع منها. كل شيء شايفهم قليلين قليلين كذا حكاية. طبعا من هذا طعام الطعام، طبعا طعام الطعام اللي يعني بيقول السنة الحميدة للإنسان تجمع مثل هذا وتودي شنطة لكل بيت بعزة وكرامة كده، بدل ما نخليهم يوم ما يلفوا على البيوت نمنع اللي يلف على البيوت وما نديش حاجة ونوديهم لحد البيت كرامة. ويجي مش عارف مين اللي في قناة، مش عارف مين قناة الملاعين والمجانين والمظاليم، قنوات الفضائية اللي بيقول لك يعني نجحوا بالشنطة والزيت السمنة. طب وهي يعني، طب ما الناس اللي تتكافل وتعمل الخير من 20 سنة وتودي للبيوت اطعام تدعم الطعام، عاوز تسويها بواحد لسه طالع اول امبارح ويقول لك انا عملت حزب بعد الثوره وعاوز انجح وعاوز يمسك الشعب والثوره ويحكم البلد، ويقول لك يعيب على الناس انهم نجحوا بالشرطه احسن من نجح بالرشوه، ويدي فلوس وداخل اللجنه يفتح فلوس ويقول نجحوني. يعني شوف الدعايه المضاده ضد الاسلام، ما يلقوش حاجه، لا يعني لا يتركوا ثغرة إلا ويضربوا عليها بأوتارهم والعياذ بالله عشان يحاربوا الإسلام. ولكن الله يعني غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. في حديث إن كان فيه ضعف لكن حديث جميل عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني بعضه صحيح وبعضه فيه كلام، قال قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. أخبرني أو قال أنبئني عن كل شيء، عن كل شيء. سيدنا أبو هريرة عاوز يعرف كل حاجة، فبيجاوب النبوة اللي يعمل إيه؟ قال كل شيء خلق من ماء. وانت تقدر تعرف حاجة يا عم الأستاذ، تعرف يا عم فندي، تعرف تاخذ تعرف معلومات عن كل حاجة في يوم واحد؟ ما ينفعش. أخبرني عن كل شيء، أنبئني عن كل شيء. قال كل شيء من ماء. خلاص خلص الموضوع، كل شيء من ماء. حكمة. يبقى أجابه وما قالش ما يعني إيه، مش هجاوبك دلوقتي. وأبو هريرة من النوع اللي يحفظ، أعتقد أنه عشان رجل ربنا كرم بالحفظ ودعاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له 1 2 3 4 5 6 يقول لك حتى علم الدنيا والآخرة، وأنا بقيت إيه أنا أعلم واحد في الأمة. وكان أكثر الناس تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما يعني لقي الموضوع ما يعني اتقفلت عليه عملية بالعبارة الصغيرة دي، كل شيء من ماء، لازم يسأل حاجة تانية برضه. قال أي أبو هريرة أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة. أخبرني عن شيء إذا عملته دخلت الجنة. قال أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذه الكلمات طبعا صحيحة، وارد في صحيح أخرى، من أول أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وشرحنا هذا الحديث امبارح كاملا في حديث عبد الله بن مين ابن سلام. فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة ويباعد من النار وينجي منها، كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دي يعني إيه يعني فسمها اقتحام العقبة. اقتحام العقبة يعني إيه؟ تجاوز الشدائد، يعني عشان يبعد عن النار ويدخل إلى الجنة. في الحديث الصحيح اتقوا النار والبشق تمرة. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، الأشاعر من فين؟ الأشاعر من اليمن، من اليمن، أنت بتاع جغرافيا وتاريخ يلا زي بعض. قال أبو موسى يقول اذكروا صاحب الرغيف، يقول لأولاده أو لولده اذكروا صاحب الرغيف. ثم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، ثم إن الشيطان حسن في عينه امرأة فأقام معها أيام، ثم خرج هاربا فأقام مع مساكين. خرج هاربا من المكان الذي كان فيه فأقام مع مساكين، فتصدق عليه برغيف، كان بعض أولئك المساكين يريده فآثره به ثم مات. فوزن عبادة بالسبعة أيام التي مع المرأة، فرجعت 7 أيام. 70 سنة يعبد ربنا وعصى الله 7 أيام، 7 أيام ضيعت 70 سنة، ضاعت 70 سنة، أصبح في الخسارة، ماشي في الخسارة والعياذ بالله. لما قعد مع المساكين ما معش حاجة فرزق برغيف، فواحد من المساكين قال لي انا جعان لي 3 أيام ما اكلتش الدين الرغيف، فاداه الرغيف، فالرغيف غلب 7 أيام. سبحان الله العظيم بحمده. فوزن الرغيف ب7 أيام فرجح بها. جاء من قصص بني اسرائيل، احنا قلنا قصص بني اسرائيل ابو موسى بيحكيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، إلا إذا كان قالوا كلام يخالف القرآن، يقولوا كلام مكتوب في التوراة كلام عبر كده. يقول لك لما آدم أكل من الشجرة ناداه الرب تبارك، ناداه الرب أو الأب أين أنت يا آدم؟ ده كلام يصدق ده؟ يا رب يقول انت فين؟ ليه يا رب مش عارف مش شايفه هو فين؟ فاذا هو مختبئ خلف الشجره، مكتوب الكلام ده عندهم في كلامه، يبقى كلام ما يصدقش. او لو قال الاب والروح والثلاثه شركة ثلاثية مسجلة يا ما ينفعش برضه ما نصدقهم، يبقى لا نصدقهم فيما يخالف القرآن. وإذا قالوا كلاما لا يتعارض مع القرآن والسنة لا نصدق ولا نكذب، نقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولا حرج أن نستشهد زي ما قلنا في قصة بسيطة أن نستشهد بقصصهم إذا لم يتعارض مع القرآن. كان عندنا من الأحاديث الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغيا كانت زانية، ربنا تاب عليها بأنها سقت كلبا، وواحد ثاني ربنا يعني غفر له لأنه سقى كلبا نزل بير يشرب يشني لبا ماشي في الجبل وعاد شام ملقيش باية، وبعدين نزل شرب طلع من البير لقي كلب عمال يلف في الرمل عطشان ويلحس في التراب بلسان يلهث ويلحس في التراب فسرى بالتراب لعطشه، فنزل وجاء ملأ ولد اقعد يا ولد اقعد مش تخاف من ابوك انت حر. نعمل زي الشيخ الله يرحمه أوديك لعمك فلان يعضك بعدين شيخ الله يرحمه شيخ محمد الإمام معاذ كان بيدي درس في جامع الكبير كان في احتفال يعني فقعد المحافظ فقعد عيل عمال يلف كده بالناس يا ولد اقعد الولد مش عايز يقعد يلف يلف في الآخر قعد على رجل المحافظ عرف إن هو مين قال له خلي الشيخ ده يعضك واحد من الشيخ قاعد مع الشيخ يعني شو اقول اسمه يعني اخلي الشيخ يعضك عشان يبقى يحول الموت بدل المحافظ يزعل عمال نشخط في ولده فقال لي خلي الشيخ يعضك فاول مش ولد مش خاف من ابوه مخليه يخاف من اي واحد ثاني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يسأل بعدين يقول اقعد بعدين هذيك ضيعت اللي رأى اللي كان يعني. فاذا كان يعني يرون حديثا فيه عبرة لا حرج أن نتكلم به طالما لا تناقض مع كتابنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران وللجيران. وفي صحيح أبي موسى الأشعري عن النبي الصحيح عن أبي موسى الأشعري أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، العاني اللي عنده كربة، اللي عنده كربة مساعدة عشان إيه يخرج من أزمته وكربته، كربة مادية كربة معنوية في نفسية الشيء تعبان زعلان نقعد معاه نهون عليه ونفرج عليه ما هو فيه. صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. مش يقدر يكفي الدنيا كلها لحم يوزع على البلد كلها لحم ولا جيران لحمة يعني إذا كان يقدر يودي واحد لثلاثة أربعة ماشي كل واحد قطعة لحم كويس، بدل لو بيت فيه خمسة هيطعمه لحم يبقى يدي خمس قطع. لو بعدين يكثر الشوربة يدي الشوربة للناس والناس تحط فيها إيه السريد يعمل فيها العيش مش سريد كمان يعني يعمل فيها عيش وياكل حاجة أحسن من بلاش يعني. يقول سبحان الله العظيم بحمده لأن الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في منتهى الاحتياج من مفيش دخل ومشغولين بالجهاد ليل نهار يعني كل شوية طلع غزوة وناس وناس تموت وناس لحية وسفر وانشغال بهذا الأمر واللي بشغال في الزراعات والعدد بسيط والزراعات كانت على قدر الأنصار فجاءهم المهاجرون فكان الحال مكفي الأنصار وكان مبسوطين لما يجي المهاجرون كانوا كتار فعشان ينفق على كل هذا لابد من تكافل وتعاون. وبهذا أسس النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام فجزى الله عنا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. نقول آخر حديث عشان نشاف الناس بدأ فيه صحيح الحاكم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحذير لو وجد واحد جعان ما ياكلش والناس قاعده كل واحد ياكل في بيته ويتخم في ناس جعانه في البلد او في الحي تبقى مصيبه. ايما اهل عرصه يعني مجموعه في بلد في حي في احاديث ترد بناس في الحي أيما أهل محلة، أهي محلة، محلة معناها إيه؟ قرية، حي، بات وفيهم جائع والعياذ بالله. هنا قال أصبح أيما أهل عرضة عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا، أو قال عرضة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. لو حي فيه واحد جعان أو واحدة جعان أو نامت بالجوع ومش معتش ومش لاقي تاكل برئت منهم ذمة الله. يعني فيه رواية بتقول وهم يعلمون ثم نزعل، يعني برضو هذا، بس برضك إذا كانوا يعرفوا فهم مسؤولين، بس ما نبقاش نغمض عينينا ونسد ودانا وما نسألش. لازم نعرف إن اللي عايش في بيتها شكله إيه وشغال إيه وبيعمل إيه وعايش إزاي، عشان نطمئن على أهل الحي وأهل البلد. ولو كل حي ترابط البلد كلها تبقى مستريحة، ولو كل بلد عملت كده الإسلام كلها الناس كلها في راحة تامة، وعلى الأقل يستحدث شكر الله على هذه النعمة، نعمة التكافل والترابط. الفقير لما يشكر الله أن يأتيه رزقه، أنت عملت خيرين، أطعمته وجعلته يذكر الله ويشكره، في نفس الوقت تبرأ ذمتك عن المسؤولية. أتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله فالحديث بقية، كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. يا محمود أبوك فين؟ دور رمضان ما حد شاف.